هم الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض، ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام. من بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، من ذاك اليوم إلى أن تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا كلهم أمة محمد، ولكن قسموا إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الإجابة هم الذين استجابوا لدعوة الرسول، آمنوا بأن الله أرسله وأنزل عليه كتابا على سبيل العموم. وأمة الدعوة أعم، دعوا ليؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام فأبوا، كاليهود والنصارى والمجوس والملاحدة والوثنيين، كل من لم يدخل فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. إذن فهم مكلفون ومخاطبون بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لذا من مات ولم يؤمن بشرع محمد عليه الصلاة والسلام فهو من أهل النار خالدا مقلدا لا يموت فيها ولا يحيا، فلا ينفعه أن يقول يوم القيامة أنا على النصرانية، يتبع تابع للإنجيل أو تابع للتوراة أو تابع لكذا وكذا، لا ينفعه، لأن الكتب المتقدمة أولا نزولها حق، لكن دخلها التحريف والتغيير والتبديل من أولئك الأعداء، فما بقي منها صوابا فهو منسوخ بالفرقان، منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان محرفا وباطلا فهو أبعد من أن نصدق به أو نعتقد صوابه ونعمل به. إذن ما كان قبلنا لا يخلو إما أن يكون صوابا وإما أن يكون محرفا باطلا، فما كان باطلا فهو أبعد من أن نأخذ به، وما كان صوابا فهو منسوخ بكتابنا لا نحتاج إليه. والدليل على ذلك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فيها مواعظ وحكم، فقال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ أمتهوكون فيها؟ يعني متحيرون فيما جئت بكم به؟ فأخذها عمر واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركها. لذا فإن الواجب على هذه الأمة جميعا على اختلاف لغاتها وأجناسها في مشارق الدنيا ومغاربها وشمالها وجنوبها، الواجب الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله بشرع غير الشرع الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقبل منه أبدا، لأدلة من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكلمة الناس تشمل جميع الأناس، بل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أعم من أن تكون إلى ابن آدم فقط، بل إلى عالم الجن، بدليل قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالثقلين كلهم مكلفون بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن هذه الأمة رسولها واحد وكتابها واحد وملتها ملة واحدة، يجب عليهم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة أصل من أصول الدين الإسلامي. لذا تجد أن ترتيب المؤلف هذا يتفق مع الأصول الشرعية، فوضعه للأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني المتابعة، هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومعنى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأصل الثاني: الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل شيء، بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. والإيمان بالملائكة صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. يدخل في الأصل الثاني من أصول الدين الذي هو وجوب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه وجوب الإيمان بالكتب المنزلة التي جاء ذكرها في الفرقان الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الكتب المنزلة، ذكر بعضها بأسمائها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر بقية الكتب على سبيل الإجمال، لأنه ما من رسول إلا أنزل الله عليه كتابا، وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين، وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فيجب الإيمان بكل رسول وكل نبي، كل رسول أرسله الله لرسالة إلى قومه، ويجب الإيمان بكل نبي بعثه الله تبارك وتعالى، وكل كتاب أنزله الله عز وجل. داخل في الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتم إيمان عبد إلا بذلك. والإيمان بالكتب المنزلة ركن من أركان الإيمان الستة التي من استكملها استكمل الإيمان، ومن جحد ركنا واحدا منها كفر. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم. والإيمان بالملائكة والقدر كذلك. يدخل في الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بما جاء به من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته. ومن الأصول الإيمان بالملائكة الكرام، وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، من أعظم خلق الله، خلقهم الله من نور وهم عالم غيبي لا نراهم ولا نشاهدهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر صفاتهم في القرآن الكريم وذكر صفاتهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فكم من آية في القرآن فيها بيان صفة الملائكة الكرام، صفات مدح وصفات القوة وصفات الغلظة على أعداء الله وصفات الرحمة بأولياء الله. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله، أي الملائكة، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه رأفة الملائكة بعباد الله المؤمنين، يستغفرون لهم وهم يعلمون، العالم يعلم أن الملائكة تستغفر لأهل الإيمان عموما، والجاهل قد لا يعلم، ولكن الملائكة تستغفر لمن لا يعلم حتى من المؤمنين تستغفر له. وكذلك وصفهم الله بالغلظة على أعداء الله، قال في وصف النار: عليها ملائكة غلاظ شداد، ووصفهم بأكمل الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووصفهم بالجد والاجتهاد في العبادة كما في قوله: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يعني لا يملون ولا يسأمون. فمنهم الركع ومنهم السجد ومنهم القيام حتى يبعث الله الخلائق. فالإيمان بوجودهم ركن من أركان الإيمان الستة، من كذب به كفر، ومن جحدهم فهو كافر، من أهل الفلسفة الذين لا يعتبرون الملائكة عالم مخلوق كغيره من المخلوقات. فالإيمان بهم داخل في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالنصوص التي تدل على وجودهم وأنهم خلق من خلق الله، وأن الله أعطاهم من القوى ما لم يعطي أحدا. لما وقع قوم لوط في الجريمة المنكرة اللواء اتيان الذكران من العالمين، غضب الله عليهم وأرسل جبريل لينتقم منهم، أرسل جبريل فرفع القرى وأهلها ومن فيها وما فيها إلى عنان السماء على طرف جناحه، وكانت قرى متعددة أكثر من 20 قرية، رفعهم على طرف جناح من أجنحته حتى بلغوا عنان السماء، ثم قلبها، قلب القرى وجعل عاليها سافلها بأمر الله تبارك وتعالى. فهذه هؤلاء الخلق العظام الذين أعطاهم الله هذه القدرة والقوة هم أهل رحمة على المؤمنين، على أهل الصلاة والصيام وقبل ذلك عقيدة التوحيد، وأهل غلظة على أعداء الله، وأهل طاعة لله في أن يرحموا من يشاء ويكونون عذابا على من يشاء. ومن كثرتهم قال الله في حقهم: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صف بعد صف بعد صف، يحيطون بعالم الإنس والجن بل بجميع مخلوقات الأرض. فلا ينفذ أحد، قد أحاط الله عز وجل بهم بهذا الجند العظيم الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي ملائكة الله عز وجل. نعم. والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما جاء به جملة وتفصيلا. والمراد بالقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى للخير والشر ولجميع ما يشاء في عالم الدنيا والبرزخ والآخرة، فكل شيء يقع فهو بقدر الله وقضائه، والمخلوق سبب من الأسباب، فلا يقع إلا ما قدره الله وقضاه، ولا ينصرف شيء من الخير أو الشر إلا بقضاء الله وقدره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، من كذب به كفر كفرا أكبر. لذا قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. إذن فلا يخرج شيء من مثاقيل الذر عن قدر الله تبارك وتعالى، ولا يعزب عن علمه، بل الله هو مقدره، وهو العالم به، وهو المحيط بكل شيء ذاتا وصفات، وجميع الأعمال التي قدرها الله عز وجل قدرها في الأجل، يعني قضاها وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ثبت في الحديث. فتأتي الأقدار كلها، حتى الشوكة التي يشاكها الإنسان تأتي في الوقت الذي قدرها الله أن تكون، لا تنصرف، لا تتقدم، لا تتأخر. الآجال والأرزاق والأمراض والفقر وجميع الأحداث الصغار والكبار قد جرى بها القلم، ولا بد أن تكون كما جرى بها القلم. وإنما أمر المكلفون بفعل الأسباب، أسباب الخير يفعلونها، وأمروا بترك أسباب الشر من أجل أن يقيهم الله تبارك وتعالى الشر، إذ أن الأسباب من شرع الله ومن قدر الله، فيجب عملها والاعتماد على الله عز وجل، والإيمان بأن كل ما جرى به القلم لابد أن يكون، وكل ما وقع من العباد فهو بقدر من الله عز وجل. غير أن القدر الذي قدره الله وقضاه لا يكون عذرا لمن يفعلون المعاصي ويتركون الطاعات، لا عذر لهم أن يحتجوا بالقدر أبدا، لأن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية وتعاطيها وترك الطاعة ثم يحتج بالقدر، هذا من فعل المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، احتجاجا بالقدر. بل القدر يحتج به في محله، وفعل الطاعات والمعاصي، الطاعات يثاب عليها العباد والمعاصي يعاقبون عليها، وهم فعلوها بأقدار الله، لكن فعلهم بالمعصية وإن كان بقدر لا يعفيهم من العقوبة إلا من شاء الله أن يرحمه، والله أعلم. بس هنا قوله: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، جملة وتفصيلا. ما يعني ما جاء على سبيل الإجمال كالإيمان بالكتب المنزلة والرسل المرسلة، هذه جملة، والتفصيل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من التكاليف الإيمان أركان الإيمان وأركان الإسلام وركن الإحسان والحلال والحرام والأحكام والحدود هذه مفصلة. هذا يعني ينبغي لكل أحد لكل الناس أن يعلم هذه جملة وتفصيلا أم أقول ينبغي لكل الناس أن يعرفوا هذه الأمور جملة وتفصيلا أم الله المستعان بالأخص طلبة العلم يعرفون أن الله تعبدهم برسالة محمد عليه الصلاة والسلام هذه من الأصول وإن قصر فيها ما أظن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأصل الثاني: الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حافة على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها. وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها، ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائل الرسل. نعم، الأصل الثالث يدخل الأصل الثالث الإيمان ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائل الرسل. الأصل الثالث تابع لهذا اقرا الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائل الرسل. الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا. فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق، أي من تمام الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك يعتريه أن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته حق وصدق يجب تصديقه، والإيمان به والعمل بمقتضاه وفق مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، يعني أن الأدلة العقلية والحسية متفقة مع الأدلة الشرعية متفقة مع الأدلة الشرعية على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق، يجب الإقرار به والعمل بمقتضاه على وفق الشرع الشريع، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، يعني ليس هناك دليلا من الكتاب والسنة أو أثر من أثر الأسلاف الصالحين على خلاف ما اتفق عليه العقل والنقل والحس على أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام حق وصدق. ثم قال: فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاكة على تعلمها وعملها. قال: وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، أي وجود ما سبق ذكره من الأدلة، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها، الأدلة الشرعية تنفي كل ضار وتنهى عن الوقوع فيه. ولما كان أركان الإيمان بعضها متصل ببعض، قال المؤلف: ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل. الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والأوامر والنواهي والأخبار، يدخل في ذلك الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة، من كذب به فقد كفر، ومن شك فيه فقد كفر، لقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكقوله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حق. وغيرها من الآيات كثير في البعث. وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، بل هو اليوم الذي يستقر فيه أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وهو اليوم الذي تقع فيه الأمور التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، وذكر المؤلف بعضا منها في هذا الأصل التالي. قال: فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، بعد الموت، الموت إذا فارقت الروح الجسد انتقلت من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية، ثم تكون أمور جاء ذكرها في الكتاب والسنة من محاسبة الناس في قبورهم، من سؤالهم في قبورهم عن الأصول الثلاثة: الإيمان بالرب والدين والرسول، لأن ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. وكل ما جرى في الحياة البرزخية من نعيم وعذاب وجب الإيمان به لأنه من الإيمان باليوم الآخر. فالحياة البرزخية إما نعيم لأهل الإيمان وإما عذاب لأهل الفسق والطغيان. قال: فأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان إلى آخر ما ذكر، كل ذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فيوم القيامة له أحوال، منها وقوف الناس في صعيد واحد حفاة عراة غرلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا.